بسم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التكبير. ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر، وأمر بذلك المسيء صلاته. وهذا حديث أبي هريرة كما تقدم. وقال له إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر، حديث رفاعة بن رافع. طيب، الآن تكلمنا على مسألة أو دخلنا في مسألة التكبير، والتكبيرات في الصلاة تقع في موضعين. الموضع الأول تكبيرة الإحرام، وهو استفتاح الصلاة. تكبيرة الإحرام حال استفتاح الصلاة. الموضع الثاني تكبيرات الانتقال، أي ينتقل من ركن إلى آخر. فما حكم تكبيرة الإحرام؟ ذهب الجمهور من العلماء إلى أن تكبيرة الإحرام تعتبر ركنا من أركان الصلاة، فمن لم يكبر تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. وذهب آخرون إلى استحبابها، وقالوا أنها مستحبة وليست بواجبة. وهناك أيضا مذهب ثالث قالوا بوجوبها وليس بركنيتها. والصحيح هو أن تكبيرة الإحرام تعتبر ركنا من أركان الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته، أي الذي لم يحسنها، قال له أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. فبعد ذلك قال له إنها لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يأتي بما أمره الله. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر تكبيرة الإحرام ولم ينقل عنه أنه تركها. فالراجح هو أن تكبيرة الإحرام تعتبر ركنا من أركان الصلاة. المسألة الثانية، لفظ التكبير، هل هو شرط أم يجوز أن أفتتح بأي اسم أريد به التعظيم، كأن أقول الله أجل، الله الأعظم، بدل أن أقول الله أكبر؟ خلاف على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول قالوا يجب عليك أن تأتي بلفظ التكبير، يجب عليك أن تأتي بلفظ التكبير. ما هو لفظ التكبير؟ الله أكبر. هذا الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقل عنه خلاف ذلك. بل قال عبد الرحمن بن مهدي لو افتتح الإنسان الصلاة بسبعين اسم من أسماء الله لم تنعقد صلاته حتى يأتي بلفظ التكبير. القول الثاني قالوا بأي لفظ قصد التكبير، كأن يقول الله أكبر، الله الكبير، الله كبيرة. واضح الآن؟ الله أكبر، الله الأكبر، الله كبيرة، كل لفظ قصد به التكبير قالوا لا بأس بذلك، تنعقد صلاته. وأما أبو حنيفة وعلماء الكوفة يرون أنه بأي اسم قصد به التعظيم، كان تقول الله أعظم، الله أجل، فتستفتح بها الصلاة لا حرج في ذلك. الراجح وما ذهب إليه جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز استفتاح الصلاة بغير لفظ التكبير. وما هو لفظ التكبير؟ الله أكبر. ما نقل خلافه في ذلك، لا عن النبي ولا عن الصحابة أنهم كانوا يكبرون الله كبيرا، الله الأكبر. إنما الذي نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه هو الله أكبر. واضح؟ فهذه المسألة الثانية. طيب، المسألة الثالثة كيفية لفظ التكبير. الجواب أكثر العلماء وقال به الإمام الشافعي وجماعة الجزم. ما معنى الجزم؟ قطع الله أكبر دون تمديد، دون تمطيط. لماذا؟ لأن التمديد والتمطيط يخرجها عن معناها الصحيح. فبعضهم إذا كبر تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر، هذا من الأخطاء الشائعة. أكبر اسم من أسماء الطبل وليس أكبر. فالعلماء كالإمام الشافعي وجماعة أيضا من العلم يرون جزم التكبير الله أكبر دون مده ولا شيء. لماذا؟ لأن مده تمطيطه يخرجه عن معناه الصحيح. الله الله، كأنك تقول الله، إنما الصواب أن تقول الله أكبر دون تمديد دون تمطيط. وهذا الذي قالوه هو الصواب، وهذا الذي قالوه هو الصواب، فإن هذا التمديد لا يجوز لأنه يخرجه عن معناه الصحيح، يخرجه عن معناه الصحيح. نأتي إلى المسألة الرابعة، وهي مسألة تكبيرات الانتقال الذي ينتقل منها المصلي من فرض إلى آخر، ما حكمها؟ جمهور العلماء على أنها سنة مستحبة ومشروعة، وخالف في ذلك علماء الكوفة، فكانوا لا يرون بالتكبير، كانوا لا يرون بالتكبير، بل يقولون ليس بمشروع، ليس بمشروع. والقول الثالث هي رواية عن الإمام أحمد أنه يرى وجوب تكبيرات الانتقال لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، أي وجوب فعل حركات الصلاة التي رأيتموها من النبي عليه الصلاة والسلام. الراجح هو القول الأول وهو مذهب جمهور العلماء إلى أن تكبيرات الانتقال مستحبة، ومن ركع وفي نيته الركوع أجزأته ذلك، وإن نسي تكبيرات الانتقال لا حرج من ذلك، وإن نسي تكبيرات الانتقال لا حرج من ذلك. واضح؟ هذا هو الصحيح، وليس هناك دليل يدلنا على وجوب هذه التكبيرات، إنما ما جاء في تكبيرات الإحرام. أما تكبيرات الانتقال ما جاء، وأما حديث النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني يصلي، يقال أن هناك من أفعال الصلاة ما قال بها أحد من أهل العلم أنها واجبة، كجلسة الاستراحة، والنبي يقول صلوا كما رأيتموني يصلي. فلو كان هذا الحديث فيه أمر بالوجوب لكانت هذه الجلسة واجبة، ولم يقل أحد من أهل العلم بأنها واجبة، وسيأتي معنا. المسألة الخامسة، متى يبدأ يكبر تكبيرة الانتقال؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنه يكبر حال إيش؟ انتقاله إلى قبل أن يصل. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين، كان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر حين يركع ويقوم، حين يكبر حين يقوم. قال جمهور العلماء الحينية هي الفترة أو المسافة التي يكون فيها انتقال من ركن إلى ركن آخر، انتقال من ركن إلى ركن آخر، فأنا سأركع فأنا مخير وقت الانحناء متى أكبر، قبل أن أصل إلى الركوع، قبل أن أصل إلى الركوع، لأني لو وصلت إلى الركوع وكبرت قالوا لأتيت بذكر في الركوع ليس هو منه. أما الإمام مالك، ويحكى هذا أيضا قول عن عمر بن عبد العزيز، أنه يرى بأنك إذا انتقلت إلى الفرض تكبر، يعني سجدت تقول الله أكبر، ركعت تقول الله أكبر بعدما تركع بعدما تسجد. والصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور جمهور العلماء، فقد جاء في حديث أبي هريرة مصرح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر حين يهوي، وأيضا جاء إذا أراد أن يهوي، إذا أراد أن يهوي. فأنت لك الخيار في هذا، إما أن تكبر وأنت بداية الانحناء أو في نصفه أو قبل أن تصل إلى الركن، ومثله السجود أيضا، ومثله السجود. فهذه هي مواضعها. حين أين الموضع؟ ما نستطيع نحدد أين هو الموضع. من حدد ذلك طلب بالدليل، من يقول هذا في هذه اللحظة أو في هذه اللحظة أو في هذه اللحظة يطالب بالدليل. المسألة السادسة، استحب بعض الشافعية تمديد القيام وتقصير السجود في تكبيرات الإحرام، ولما؟ قالوا حتى إذا شرد الساهي أو الناسي يعلم أنه في ركن يعلم. القول الثاني قالوا لا، ليس بمستحب، إنما يكبر تكبيرة كتكبيرة للإحرام. واضح الآن؟ يعني الشافعية وجماعة أيضا من أهل العلم يرون أنك إذا أردت أن تقوم تقول الله أكبر قيام، انظر، وإذا كان في جلوس الله أكبر، حتى الساهي أو الشارب يعلم أنك في لحظة إيش؟ قيام أو لحظة يعني جلوس أو سجود، واضح؟ فيقول الله يعلم أنها قيام، وإذا قال الله أكبر يعلم أنه في لحظة جلوس. استحب هذا، والصحيح ليس هناك دليل على الاستحباب، إنما يجزم بها جزما، الله أكبر، يقول الله أكبر فقط دون هذه الزيادات. قال: وكان يقول مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هذا حديث علي، وجاء من حديث أيضا أبي سعيد الخدري، وبمجموع طرقه يحسن، فيه ضعف في سند عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف، وجاء من حديث أبي سعيد وفي سنده طريف بن شهاب قال الحافظ عنه ضعيف، فالحديث حسن. مفتاح الصلاة الطهور، أي ما تدخل في صلاة إلا إذا تطهرته، هذا معنى مفتاح الصلاة الطهور. ولا يجوز لأحد أن يصلي إلا إذا تطهر، لا صلاة، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ثم بعد ذلك قال: وتحريمها التكبير. ما معنى تحريم التكبير؟ ولماذا سمي التكبير الإحرام بالتحريم؟ الجواب أنه يحرم عليك ما كان مباحا قبل الصلاة، كالأكل والشرب والكلام والحركة التي ليست فيها يعني ماذا مصلحة للصلاة، الحركة الكثيرة التي تخرجك عن كونك مصلي، فسميت بتكبيرة الإحرام. وكما قال النبي: وتحريمها، أي حرم عليك ما كان مباحا، وتحليلها أي ما كان محرم أبيح له. التسليم قولك السلام عليكم، واضح الآن؟ فإذا سلم المصلي فيكون جائز له أن يفعل ما كان محرم عليه فعله في الصلاة. فأنت في الصلاة لا تتكلم، لا تشرب، لا تأكل، واضح الآن؟ لا تستدير عن القبلة، أشياء أنت يجوز لك أن تفعلها قبل صلاتك. ففي تكبيرة الإحرام تسكت إلا لمصلحة الصلاة من الحركة والإشارة وغير ذلك. قال: وكان يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه. هذا حديث أبي بكر الصديق. وكان إذا مرض رفع أبو بكر صوته يبلغ الناس تكبيره صلى الله عليه وسلم، حديث جابر بن عبد الله. وكان يقول: إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر، حديث أبي هريرة وحديث أيضا أبي سعيد. مسألة تبليغ التكبير، أولا الجهر بالتكبير ليس سنة، إنما هو خاص بالإمام، ولذا يعلم خطأ كثير من الناس الذين يكبرون ويرفعون أصواتهم مع الإمام. لماذا تكبر؟ الإمام يكبر لكي يبلغه أنه انتقل من فرض إلى آخر، أما أنت فلذلك ترى المسجد كله يلج ضجة واحدة بالتكبير، الله أكبر الله أكبر، كله ما كذا، هذا خطأ. ومثله أيضا تكبيرات الجنازة، هذا ليس عليه دليل، إنما الذي يكبر الإمام. أنت تكبر بصوت تسمع نفسك، ليس في قلبك، كلام القلب لا يسمى كلاما، إنما تحرك شفتيك دون أن تصدر منه صوتا، هذا معناه. أما إرسال الصوت إلى الآخرين يجوز أن يكون هناك نائب إذا لم يسمع الصوت، وذلك لفعل أبي بكر الصديق حينما كان يبلغ الناس تكبيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول الله أكبر يسمع الناس، فالنبي كان صوته خافتا، كان صوته خافتا، وأبو بكر كان يرفع الصوت حتى يسمع، فإذا انقطعت مثلا الكهرباء ولم يكن هناك صوت، الذي خلف الإمام يبلغ، ليس المسجد كامل يبلغ، الذي خلف الإمام إذا كان الإمام ما يسمع، فإذا سمعوا من كان خلف الإمام بلغهم التكبير فما في داعي أنك تكبر. وهذه من الأخطاء الشائعة في المساجد وفي يعني ماذا في بعض الصلوات الجماعة وغيرها، رفع الأصوات لا سيما صلاة الجنازة. إيش الدليل على هذا التكبير؟ كبر الإمام كبر معه، كبر بصوت تسمع نفسك، تسمع نفسك فيه دون شيء. قال رفع اليدين، أي رفع اليدين في الصلاة، وكان يرفع يديه تارة مع التكبير حديث وائل بن حجر، وتارة بعد التكبير حديث مالك بن الحويرث، وتارة قبله حديث ابن عمر، وكان يرفعهما ممدودة الأصابع لا يفرج بينهما ولا يضمهما حديث أبي هريرة، وكان يجعلهما حدو من كبيه حديث ابن عمر، وربما كان يرفعهما حتى يحادي بهما فروع أذنيه حديث مالك بن الحويرث. الآن دخل المؤلف في مسألة رفع الأيدي في الصلاة، رفع الأيدي في الصلاة، ما حكم رفع الأيدي في الصلاة؟ المسألة الأولى، جمهور العلماء على أن رفع الأيدي في الصلاة مستحب وليس بواجب، وليس بواجب. خالف في ذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه وقال بوجوب رفع الأيدي، وسنده في ذلك حديث مالك بن الحويرث صلوا كما رأيتموني أصلي. والصحيح، وهناك قول ثالث، نعم قول علماء الكوفة، عدم الرفع إلا في تكبيرة الإحرام، عدم الرفع إلا في تكبيرة الإحرام. والصحيح هو استحباب رفع الأيدي، استحباب رفع الأيدي عند التكبير. المسألة الثانية، وفي تكبيرة الإحرام الصحيح أيضا استحبابها، أهم شيء أنك تلفظ بتكبيرة الإحرام، وأما رفع الأيدي فمستحب. وأما من قال بعدم مشروعيتها، يقال أن هناك أحاديث جاءت تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يده في الصلاة. واضح الآن؟ قالوا مرة في زمن عبد الله بن مبارك أنه تناظر هو وأبو حنيفة أو رجل كوفي، فكان عبد الله بن مبارك يرفع يديه، فنظر إليه فقال ما لك تريد تطير؟ لأنهم كانوا ينكرون التكبيرات. قال ماذا تريد تطير؟ قال له أنت في تكبيرة الإحرام كيف تفعل؟ قال هكذا. قال له أنت تريد تطير؟ يعني إذا أنا أريد أطير في تكبيرات الإحرام، قال أنت ستطير في تكبيرات إيش؟ الإحرام. فكانوا ينكرون رفع الأيدي، ينكرون رفع الأيدي، يعني يرون أن هذا منكر رفع الأيدي. ودليلهم ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة. قالوا فالواجب السكون في الصلاة، عدم التحريك الأيدي. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه ومن استدل بهذا الحديث على عدم الرفع ليس له حظ من العلم، ليس له حظ من العلم. لماذا؟ لأن هؤلاء كانوا يستخدمونها في السلام، كانوا إذا سلم يفعل الرجل هكذا وهكذا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم رافعي أيديكم هكذا كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا. خيل الشمس هذه نوع من أنواع الخيول، فقال لهم اسكنوا في الصلاة. واضح الآن؟ فإنكارهم هذا ليس عليه دليل. المسألة الثالثة، كيف يرفع التكبير، كيف يرفع الأيدي مع التكبير؟ جمهور العلماء على أنه له ثلاث خيارات. الخيار الأول يرفع تارة مع التكبير، مع الله أكبر، وتارة بعد التكبير يرفع الأيدي بعد التكبير الله أكبر ثم يرفع، وتارة قبله الله أكبر هكذا يرفع ثم يكبر. قالوا كل هذا جائز. القول الثاني قالوا يكبر مع وبعد، أما قبل لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وهناك قول قالوا بعدم الرفع الذين ينكرون الرفع، والصحيح هو قول الجمهور. وأما من قال أنه ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقد جاء من حديث ابن عمر أن النبي رفعها قبله، رفعها قبل أو كبر قبل الرفع، فهذا يجوز. طيب، قال المسألة الرابعة كيفية الأصابع، كيفية الأصابع. الأصابع لا تكون مضمومة ولا مفرجة، لا تكن مضمومة ولا مفرجة، إنما بين ذلك، يعني طبيعي، ممدودة إلى السماء. جاء من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر رفع يده مدا إلى السماء، مدا إلى السماء، يعني ما تكون هكذا كما فعل بعض الناس، أو هكذا فيمن يقول سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد يقولون هكذا، ما في دليل على هذا الرفع، ليس هناك دليل على هذا الرفع، لا بحديث صحيح ولا بحديث ضعيف. أما من يقول أنه موضع دعاء، يقال في السجود موضع دعاء، لماذا ما تفعل هكذا؟ لماذا وضعت يدك على الأرض في السجود وهو موضع الدعاء وأقرب ما يكون العبد من ربه، لماذا ما فعلت هكذا إذا كان موضع دعاء؟ زد على ذلك حينما تأتي جلوسك بين السجدتين تقول رب اغفر لي رب اغفر، لماذا ما ترفع يديك فتقول رب اغفر لي رب اغفر؟ فهذه تأويلات ليس عليها دليل، وإنما استحسانات من عقول الناس. ما قال بهذا أهل العلم أنه يرفع هكذا في قوله ربنا ولك الحمد، أو زد على ذلك بعضهم يقبل يده ويمسح وجهه فيها، وأنكر من ذلك أيضا يرفع عينه إلى السماء، وسيأتي معنا لا يجوز له أن يرفع عينه إلى السماء ويقول هكذا ربنا ولك الحمد والشكر، يضيف الشكر، لفظة الشكر لا أصل لها، ربنا ولك الحمد، تريد تزيد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذه الزيادة التي تريد تزيدها، تريد تقطع ربنا ولك الحمد، تريد تقول رب ملء السماوات وملء الأرض، كل سيأتي معنا. أما ربنا ولك الحمد والشكر، لفظة الشكر ليس عليها دليل، وليس معنى ذلك لما أقول لك لا تقول لفظة الشكر يعني ما تشكر الله، أنت تصلي، الواجب عليك أن تأتي بالألفاظ الشرعية التي أمرت بها. أما لو استحسننا الألفاظ من عقولنا سنأتي بكل لفظ استحسنناه. الصلاة أقوال وأفعال شرعية، من أتى لنا بها؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فهل أتى لنا بلفظ الشكر؟ ما أتى لنا بلفظ الشكر. فبعض الناس إذا حاججته يقول إيش تمنعنا من الشكر؟ أقول الشكر الحمد لله والشكر لله. طيب قل لا، قل لا إله إلا الله بدل أن تقول ربنا ولك الحمد، أليس أفضل الذكر لا إله إلا الله؟ قل بدل أن تقول ربنا ولك الحمد قل لا إله إلا الله. إذن المسألة أصبحت عقلا نتحاكم إليها، لا، المسألة شرعا نتحاكم إليها. هل قالها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. إذن اسكت، ولما أقول لك اسكت ليس معنى ذلك حرام أن تشكر الله، اشكر الله في كل وقت، تحمده، الحمد أعم من الشكر، الحمد أعم من الشكر، لكن الجهل يعمي ويصل. نعم، فهذا هي الرفع، هكذا يرفعها. في تكبيرة الإحرام أجمع العلماء على أن اليد تكون باطنها تجاه القبلة وظاهرها تجاه نفسك، تجاه المصلي، هكذا، هذا في تكبيرات الإحرام. وفي تكبيرات الانتقال أيضا كلها تكون هكذا، ربنا ولك الحمد هكذا، الله أكبر تكبر هكذا، كلها هكذا. المسألة التي بعدها قال وكان يجعلهما حدو من كبين وفروع أذنين. حدو من كبين أي تحادي المنكب، هذا المنكب، هذا هو إيش منكبه، هكذا محادة، واضح الآن، بحيث أنك إذا نظرت إلي ما ترى المنكب لأننا حاديته. حدو أذنين هكذا، حدو أذنين. أما ما يفعله بعض الناس هكذا، هذا ليس حدو أذنين، هكذا حدو الأذن أي حاديته، وليس المحاداة هكذا. وما يفعله بعضهم هكذا لا أصل له، أو هكذا بعضهم لا أصل له، أو بعضهم هكذا يفعل هكذا وكأنه كبر، يعني إذا ضرب أذنيه كبر، أو بعضهم هكذا، والله الناس يتفنفنون في البدع، ما على هذا دليل، ما في كذا لا في كذا ولا هكذا ولا شيء، كذا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال حتى أنه كان يكبر فيحادي أذنه، يعني يقرب فيحادي أذنه. أما ما يفعله كذا، بعضهم مثل ما مثل المؤذن يكبر في الصلاة يفعل هكذا، أو بعضهم هكذا، فهذه كلها لا دليل عليها، كل هذه الحركات لا دليل عليها. فإما أن تكبر كذا أو تكبر كذا. وبهذا قال جمهور وبهذا قال جماعة من أهل العلم أنه مخير، إن شئت كبرت كذا وإن شئت كبرت هكذا. إذا كان أحد عن يمينك أو يسارك لا تؤذيه فتكبر التكبير الذي تستطيع إليه، وأما تكبير الكسالة هكذا يا الله يرفع يده هكذا يفعل، فبعضهم هكذا، أو ما يعني مثلا يرى نفسه استفاد وعنده علم، هذا ماذا حدث؟ حادث يداك السماء هكذا يفعلون. أو بعضهم كما قال ربنا عز وجل إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة هكذا، الله ما فيه وقت يعني ثقيل يطلع يده إلى أذنيه أو إلى منكبيه فيفعل هكذا، نسأل الله العافية. فهذا هو الطريقة، إما أن يكبر بهذه الكيفية يرفع يديه وإما إلى أذنيه وإما إلى منكبيه. طيب كيف يكون التكبير معه؟ مثل تكبيرة الإحرام، إما قبل وإما بعد، إما قبل وإما بعد. نكتفي إلى هنا والحمد لله رب العالمين.